أعمل في مهنة حرة ومحلي في الشارع العام، ويمر أمامي كثير من النساء، هل النظر إليهم يؤثر علي وجهني جزاكم الله خيرا؟ تعمد النظر إلى المرأة الأجنبية، ومقصود بأجنبية التي ليست زوجة، نعم، ولا من محارمة، إثم. أما إذا لمحها بنظر غير مقصود وصرف نظره فلا إثم عليه. أما أن يعيد النظر ويسرره ويرجع النظر سرة بعد سرة فلا شك أن هذا الإثم بعينه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.